صنع الألعاب من الخشب اللي تسأل عنها هذه الأخت، إذا لم يكن فيه مضاهاة لخلق الله فهو من الأمور التي يعفى عن اللعب فيها، لكن بشرط أن لا يكون فيه مضاهاة لخلق الله كتصوير ذوات الأرواح، وأن يكون على هيئة من يراه يعتقد أنه على الحقيقة، فهذا هو المحظور فيه والله أعلم.